نعم. طبعا بالنسبه كمان لما يكون جلوس الناس يقفوت واحد يعني القيام. نعم. يعني هذا واجب ولا غير واجب؟ هذا ايضا ليس من آداب المجالس في الاسلام. والله اي واحد.